السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن باب تعميم النفع وتتميم ما قد يكون اعترى البشر واعترى أهل العلم كبشر، أذكر ببعض المسائل التي خالف فيها الإمام أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى جمهور العلماء. وكما أسلفت فكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وكما قال القائل: إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. وأحسن من هذا كله قول الله تبارك وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقول الله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. فلذا كما قالوا: كم ترك السابق للاحق. وقد قال القائل الناقد بصير. فلهذا نذكر بالمسائل التي خالف فيها الإمام العالم أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى الجمهور بصورة موجزة. فأقول مستعينا بالله عز وجل: هذه بعض المسائل التي جمعها بعض إخواني، وأشكرهم إذ قد تتبعوا الدروس وقيدوا الملاحظات. أشكر الأخوين الكريمين، الأخ رضا بارك الله فيه، رضا ابن من؟ رضا ابن إبراهيم من أهل المنصورة، وأخي محمد لملوم من أهل السويس، وسائر إخواني الذين وافونا بالملاحظات التي دونت والملاحظات التي زادوها وفقهم الله تعالى. كان مما سبق في مستهل حمده أنه أثنى على الله بقوله الفرد، بقوله الفرد الصمد، ونوقن تمام اليقين أن الله واحد لا شريك له. ولكن الكلام على إثبات لفظة الفرد عندنا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبعد البحث عن مستند من الكتاب والسنة لاسم الفرد وإطلاقها على الله سبحانه وتعالى، لم أجد شيئا في هذا الصدد، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا أولا، فاسم الفرد وإن استعمله عدد من العلماء لكن وبعد البحث، والأمر مطروح أيضا للبحث أمام إخواني وأمام أهل العلم أن يوافونا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة المباركة الثابتة الصحيحة فيها اسم الفرد. فهذا لم نقف على دليل يثبته، مع ما أكرره من أن الله عز وجل واحد لا شريك له. كذلك قوله بذل الله سبحانه وتعالى إلى آخر ما يذكر، كما تقول بذل النصح. كلمة بذل بالذال المعجمة هل ورد أن ذكرها جاء في الكتاب العزيز في شأن ربنا سبحانه، أو أن النبي قالها في شأن ربنا تبارك وتعالى؟ هذا أيضا مما لم أقف له على مستند. قل بذل ربنا كذا وكذا، فنسبة البذل لربنا بهذا اللفظ لم أقف عليها لا في آية ولا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والشيء بالشيء يذكر، وإن كان ابن خزيمة رحمه الله لم يتعرض له في صحيحه كثيرا، وهو ما يذكره بعض الناس من قولهم فلان ينقل عن الله مباشرة، فكلمة عن الله مباشرة خاطئة ولا يعلم لها مستند، لأن من معاني المباشرة التساق البشرة بالبشرة. ففضلا عن كون ذكر هذه اللفظة لم يرد في حق الله سبحانه وتعالى لا في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة، فإن معناها أيضا خطأ في هذا المقام، والله أعلم. كذلك قوله في شأن ربنا جل وعلا المعبود موجود، موجود أو جل ربنا أو جل ثناء ربنا المعبود موجودا، أو وصفه لله بأنه موجود. وإن استعمله بعض المتأخرين وحاول أن يجد له تخريجا، إلا أننا ولحرصنا على الكتاب والسنة لم نرى كلمة موجود وصف بها ربنا جل ثناؤه لا في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة. وإن رام البعض لها تخريجا فإننا نقف مع الكتاب والسنة فيما يذكر في شأن ربنا جل وعلا. كلمة موجود وقول العامة الله موجود ليس له أصل بهذا اللفظ فيما علمنا، إنما إنني معكما أسمع وأرى كما قال تعالى ذكره في كتابه الكريم. هذا ووصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مستودع أمانة الله عز وجل، إذ قال ومستودع أمانته. هذا الاصطلاح لا أدري ما مراده، لكن أقطع بأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن نفسه هذا أو قاله ربنا تبارك وتعالى عنه. قوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ومستودع أمانته، أي أمانة الله سبحانه، لا نعلم أيضا لذلك أصلا. الشيء بالشيء يذكر كذلك في دعاء كثيرين من الناس، اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، فمثل هذا أيضا لا نعلم له أصلا من كتاب الله بهذا اللفظ ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذا التقييد عند الدعاء والصلاة على الآل، إذ يقول بعض أهل العلم أو هو دخل في من قال ذلك يصلي على النبي وآل بيته الطيبين، فلفت النظر إلى أن الكلام له وجه حق ووجه قد يستدل به أهل الباطل، أو قد يستعمله أهل الباطل الذين يستعملون التقية. فلا شك ولا ريب أن أهل بيت النبي طيبون، ولكن كما أسلفت فالشيعة يكثرون من هذا اللفظ حتى يتفادون طعنهم في الصحابة، فلا يقال لهم إنكم متعارضون، إنكم متعارضين، إنكم متناقضين، فيقولون اللهم صل على رسول الله وآله. نحن نعلم أن آل النبي المعني بهم أزواج النبي وأهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة طيبون، فيقيدون بالطيبين حتى يخرجوا عائشة ويخرجوا حفصة. وكذلك إذا قالوا أصحابه الطيبين، نحن نقولها بسجيتنا أن أصحاب النبي كلهم طيبون، ولكن هم لا يرمون ذلك، إنما يرمون إخراج الصحابة الذين لعنوهم من التردي عليهم، والله تعالى أعلى وأعلم. ذكر في في باب النفس أن النفس صفة لله تعالى، وجمهور العلماء على أن النفس هي ذات الله تعالى. هذا الذي قاله الجمهور، يرون أن النفس هي الذات، والله أعلم. المصنف قال فجعلها صفة. قال ذكر رواية سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه الجزئية أو هذا اللفظ من ألفاظ الأذكار وردت به رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ومن نفس المخرج وردت ألفاظ أخرى، فمنها سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. فأدخل سبحان الله وبحمده بين كل فقرة من الفقرات. ووردت رواية ثالثة وهي الأقرب إلى الصحة، وقد حرر ذلك أخونا أحمد النمر على ما يحضرني، ومال وبعد جمعه الطرق إلى أن اللفظة الأصح سبحان الله، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. إلا أن المأخذ على ابن خزيمة في هذا الصدد ليس بالمأخذ الكبير، وإنما هي رواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان التحرير اقتضى ما ذكر آنفا، والله أعلم. عند الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى بعض الشدة في الألفاظ والقسوة في اللفظ والقسوة أيضا في الحكم، فلما ذكر شيئا عن الجهمية بلا شك أننا نرى أن الجهمية فئة من فئات الضلال، من فئات الضلال. فكثيرا ما يطلق ابن خزيمة الوصف بالكفر، الوصف بالكفر الذي يوهم أن هذه الفرق كافرة لكونها أولت بعض التأويلات، ونحن نجزم بضلالها، لا نشك ولا نرتاب في ضلالها، ولكن كما سار سلفنا الصالح في أحكامهم على الفئات التي تخالف نسير، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا. وصف الله عز وجل بالقديم، وصف الله عز وجل بالقديم أو بالباقي، أو بالباقي، هذا مما يفتقر أيضا إلى الدليل. الدليل وارد في أن سلطان الله هو القديم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، فالسلطان هو الذي وصف بذلك. أما أن تصف الله عز وجل بأنه قديم فذلك أيضا مما يفتقر إلى الدليل. وكذلك الوصف بالأزلية، الوصف بالأزلية لا أعلم له مستندا، والله أعلم. كما أسلفت فإطلاق الأول كما أطلق الله إذ قال هو الأول والآخر، الأول هي التي دل عليها الدليل، أما القديم فلا أعلم دليلا عليها، والله أعلم. نعم. دعك من هذا الآن، لها مبحث إن شاء الله، لكن أنا أتكلم. أنت تقول تحاول أن تجد مخرجا لمن قال مستقر رحمته. أولا أنا أسألك، هل وردت في كتاب ربك؟ هل وردت في أدعية نبيك؟ هذا الذي رمناه، هذا الذي رمناه الآن. أقول ذكر ابن خزيمة إذ قال: والله الحكم العدل. وبعد بحث لم أقف على نص ثابت يفيد أن من أسماء الله عز وجل العدل، لم أقف على نص يثبت أن من أسماء الله عز وجل العدل. أما الحكم فقد ورد: أفغير الله أبتغي حكما، وإن لم تكن صريحة في الباب. ورد أيضا اسم الحكم في السنة، ولكن أيضا ما أسعفنا التحديد. وكذلك إطلاق اسم المقسط على الله عز وجل. قال الله عن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عباد الله فئة منهم: إن المقسطين على منابر من نور. أما وصف الله بالمقسط فلا أعلم له مستندا. وكذلك النور، هل النور من أسماء الله أم أنها أتت مضافة؟ الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، فلم نقف على أن النور ذاك المحلى بالأل من أسماء الله سبحانه وتعالى أيضا، وليست اسما. كذلك لفظة الوارث وردت: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون خير الوارثين، بهذا التوصيف. أما الانفراد فلا أعلم لها مستندا. أيضا في مسألة الصورة قال: إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته. ابن خزيمة يرى أن على صورة المضروب، أن يرى أن على صورة المضروب. ولا أخفى عليكم أن النزاع قائم، لكن الإشكالية قائمة في، أو الإشكالية التي تؤخذ على من نفى الصورة من الأصل، من نفى صورة ربنا من الأصل. وعندنا في الحديث الثابت: فأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون. فبغض النظر عن التأويلات التي قد يتجه إليها بعض العلماء في تفسير خلق آدم على صورته، بغض النظر عن كل هذا، لكن إثبات الصورة لله ثابت في الحديث الطويل، حديث الشفاعة في كتاب التوحيد من البخاري: فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون. أما حديث: أتاني ربي الليلة في أحسن صورة فنراه معلولا، ألا هو حديث اختصام الملأ الأعلى، والله تعالى أعلى وأعلم. والزيادة التي جنح ابن خزيمة إلى تضعيفها هي ضعيفة: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. إن فهم أنه ينفي الصورة مطلقا فهو محجوج بحديث البخاري: فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون. قال: تثبيت السمع والبصر لله. قال كذا: تثبيت السمع والبصر لله، والذي يسلكه العلماء إثبات السمع والبصر لله. أما التثبيت بهذه اللفظة لم نقف عليها عند غيره. نعم، الفرق اتباع الوارد، اتباع الوارد عن السلف. للتثبيت تحتاج إلى مثبت، أما الإثبات قد يحمل معنى الإقرار، والله أعلم. بسم الله. الحديث التي وردت كنا نبهنا على أن هذا يحتاج إلى بحث، لكن ما بحث من ناحية الدراسة المقارنة وهي إثبات الكف للرحمن سبحانه مع ورودها في بعض الصحاح، لكن كانت تحتاج إلى بحث من ناحية الدراسة المقارنة، والله أعلم. نعم وانتهينا. أنا شذ أحتاج أطمئن. أيضا أورد ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهذا منتشر جدا في كتابه، أحاديث ضعيفة بل وشديدة الضعف وكذا آثارا ضعيفة، مع أنه قد وعد في مقدمته ألا يحتج إلا بشيء يصلح الحجية، ففوجئنا أنه رحمة الله تعالى عليه لم يفي بهذا الشرط، فرد أحاديث ضعيفة، منها أحاديث هو نفسه ضعفها بين على لها، لكن ضعف غيره أسانيد كثيرة مما أوردها رحمة الله تعالى عليه. وكما سلف من هذا الباب إراده لحديث أو أعجاب النبي أو قول النبي إقرار النبي لما قال: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد، يعني أن حملة العرش ثمانية، حملة العرش ثمانية يوم القيامة، والآن في الدنيا أربعة، أربعة هم حملة العرش، كذا يقرر بناء على إقرار النبي لبعض أبيات الشعر التي فيها: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد، أن ملك له رأس كرأس أسد، رأس رجل، وآخر له رأس كرأس ثور، وثالث له رأس كرأس أسد، ورابع كرأس نسر. رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى، أي النسر يحمل الرجل الأخرى وليث مرصد، والحديث ضعيف. وكذلك الحديث التي وردت في الأبدال كما أسلفنا، والملائكة الكروبيين، كل ذلك لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هناك إشارة إلى لزوم بحث لفظة حتى يضع رب العزة رجله فيها، أي في النار، إذ النبي قال: لا يزال يلقى في جهنم وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول: قط قط بعزتك يا ربي. فوردت لفظة حتى يضع رجله مكان يضع قدمه، ولا يخفى الفارق، لا يخفى الفارق، فإن الرجل أوسع مفهوما وأكثر دلالة من القدم، فالقدم أحد أفرادها وأحد أجزائها، والله أعلم. فكان هذا البحث مرجوا للنظر في سلامة لفظة رجله، هل هي الأولى أو القدم الأولى. والذي يخطر على البال أن الأشهر لفظة القدم. يقول أخوكم يضيف: هل حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قط أو قط؟ قط، القط قد تخرج بالمعنى عن المدلول، لأن القط الحظ والنصيب، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب، فلتحرر. يقول: ذكر أمرا جللا في صحيحه، ولم أرى عليه دليلا ثابتا، وهو أن السماء السابعة فوقها بحر، سمى بحر فوق السماء السابعة، ولا أعلم خبرا ثابتا صريحا بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا أورد حديثا ضعيفا. ثم قال في ثنايا كتابه قولا أراه لم يطرده لما قال: لسنا نحتج في هذا الجنس من العلم، يعني علم العقائد والصفات، بالمراسيل والمنقطعات، وقد احتج بشيء كثير من ذلك غفر الله له. أورد حديث الكرسي وأن له أطيط، والحديث متكلم فيه، وكذلك كما سلف حديث الأوعال، والله أعلم. أورد حديث أيضا ينظر فيه من ناحية الدراسة المقارنة، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، قال يهبط إلى السماء الدنيا، يهبط مكان كلمة ينزل، وهذا يحتاج إلى دراسة مقارنة أو مقارنة. والذي يبدو لي أن لفظة يهبط معلولة إذا درسناها دراسة مقارنة، والله أعلم. أيضا أورد في هذا الصدد ما أخطأ فيه بعض الرواة، إذ روى حديث ثم دنا الجبار فتدلى، في قوله ثم دنا فتدلى، قال بناء على رواية الشريك الذي قدم في الحديث وآخر وزاد في الحديث ونقص، قال ثم دنا الجبار عز وجل فتدلى. والذي دنا فتدلى كما في الروايات الأخرى جبريل عليه السلام، وإن كان قد قال بقوله بعض أهل العلم، لكن الأكثرون على أن الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام، ليس رب العزة سبحانه. والذي سوغ للقائلين أن يقولوا بذلك هو وجود الرواية في البخاري بذلك، نقول إن هذا من المأخوذ على البخاري، بل قال بعض أهل العلم إنها أبشع خطأ في البخاري، إذ قال ثم دنا الجبار فتدلى، والذي دنا فتدلى إنما هو جبريل عليه الصلاة والسلام. قوله في صفة كلام الله، قال كلام الله متواصل لا سكت بينه ولا صمت، ولا سمت، أظنها الصمت لكنها تصحفت، قل كلام الله متواصل، يعني أن الله لا يتوقف كلامه، وهذا يحتاج إلى دليل لإثباته، وليس عندنا من الأدلة ما يثبت ذلك، والله أعلم. نعم، على العموم الذي فهمناه من كلامه أنه قال كلام الله متواصل لا سكت بينه ولا سمت، المكتوب أمامنا، لكن فقوله كلام الله متواصل وقوله لا سكت بينه كل يحتاج إلى دليل. أخوكم نقل في الحاشية أن ابن تيمية نقل الإجماع على أن أيضا على أن الله يسكت أحيانا. على أي حال فهمنا المراد. يقول من الذي يأخذه البعض على ابن خزيمة إطالة التبويبات، يبوب بأبواب طويلة، وكان يمكن أن تختصر هذه التبويبات لكي تدل على المراد، والله تعالى أعلى وأعلم. كلام ابن خزيمة في علل الأحاديث شأن وشأن غيره من أهل العلم، لكن هل هو بالدرجة المتينة في علل الأحاديث؟ لا يظن به ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أيضا أو جنح إلى إثبات رؤية النبي ربه في ليلة المعراج، جنح إلى ذلك رحمة الله تعالى عليه، والتحرير يقتضي أن النبي رأى نورا، والنور والحجاب، والله أعلم. أورد الحديث المختلف صحته: رأيت رب الليل في أحسن صورة، وقد تقدم الكلام بما فيه كفاية. يقول أيضا أورد آثارا موقوفة في غلظ السماوات، كم سمك السماوات كلها لا يثبت منها شيء، وكذلك الملائكة الكروبيون، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وقال أيضا أورد كلاما عن ربنا جل وعلا يحتاج إلى إثبات والنفس تقشعر منه، إذ قال: إذا تجلى لشيء من خلقي خشع له وكان يتكلم في، على ما فهمنا من أن الشمس والقمر إذا انكسفتا إنما تنكسفان لتجلي ربهما تبارك وتعالى، لتجلي الله عز وجل لهما، وهذا يحتاج إلى دليل ولا نعلم له دليلا. نعم أعرف إيه اللي أعلم له دليلا صحيحا. أورد كذلك الحديث: كأحدث صلاة صليتموها في المكتوبة، والحديث ضعيف. أورد حديث: ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وبهذا اللفظ شاذ فيما نرى، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه بعض الملاحظات، وأشكر الله ثم أشكر أخي رضا الذي تتبعها وجمعها معنا وفقه الله. أخوكم محمد لملوم، هل هناك شيء إضافي إلى ما ذكر؟ هذا توفيق من الله لك، إذ ذكرتنا بهذا أن ابن خزيمة رحمه الله قد يبوب لإثبات صفة معينة أو كلمة معينة أو اسم معين لله، يستدل بحديث أصله في الصحيحين مثلا، لكن اللفظة التي يستدل بها لفظة شاذة في هذا الصدد. نريد أن نصف هذا الورق في جهاز إن شاء الله يكون معك، ونوزعه على إخواننا إن شاء الله تعالى. تفضل. كلمة حضرته تبارك وتعالى صدقت، هذا من المأخوذ. أيضا نشكرك يا باسم. قبل أن نصف هذه الملاحظات التي بدت في ثنايا الشرح، كل من لاحظ شيئا يأتي به وننظره، وإن كان أصاب في كلامه يجمع مع سائر ما أخذ ويلحق بالكتاب في طبعة جديدة إن شاء الله. يعني يثبت لله الحاكم مثلا والمقسط، لأن الله أثنى على عيسى بصفات طيبة فيها ينزل ابن مريم حاكما مقسطا. فأخوكم يقول إنه لما امتدح عباده بهذه الصفات سمى بها نفسه لكونه امتدح بها عباده، ولا يطرد ولا يلزم. قال: فكل صواب وعدل في حكم أو فعل نطق فاسم الحق عليه واقع. سنت. وإن كان اسم الحق اسما من أسامي ربنا، لا يمنع أحد من أهل القبلة من العلماء من إيقاع اسم الحق على كل عدل وصواب. ليس الاشتراك في الاسم كالاشتراك في الصفة، الفارق بين الاسم والاسم كالعزيز مثلا، اسم من أسماء الله ويطلق على البشر يا أيها العزيز وإن له أبا، ولكن الفرق بينهما كالفرق بين المخلوق والخالق. وهكذا في العظيم، وهكذا في المؤمن، وهكذا في السلام وغير ذلك. لا، هو قال أننا ملتزمون بماذا؟ بنقل، ملتزمون بإيراد ما صح، فكلام في صحيحه ليس إقرارا منا بأن ما فيه صحيح، إنما هو الذي أشار إلى ذلك واشترط على نفسه ذلك. لا، بغض أنا أتكلمها، وأنت تقول صحيح الترمذي، هم يقولون صحيح الترمذي هو الذي سماه كذا، أو نقل عن عدد من أهل العلم أنهم أطلقوا عليه ذلك، فليس معنى ذلك أننا نقول إن كل ما فيه صحيح. صحيح ابن حبان ألا تقول ذلك؟ والفرد والأزلي والقديم يدخل في باب الإخبار، الذي استعمله رسولنا نستعمله، والذي تركه نترك. باب العقائد حساس. نعم، أنا بان تنبيها عارضا على كلمة الحضرة أن فريقا من الصوفية يقولون إن الأقطاب الأربعة يجتمعون كل يوم خميس، معهم رئيسة الديوان السيدة زينب، ومعهم البدوي والجيلاني والربع الدسوقي وأربعة، وأحيانا يحضرهم النبي فيكون حضرة النبي، ويقررون مصائر العالم كل يوم جمعة. فكان التنويع على الحضرة من أجل ذلك، يقولون الحضرة يعني النبي حضرنا اليوم ونحن لا نشعر مثلا. نعم، أي صفحة كم قل؟ وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته. بما ليس من صفات، أن يوصف الخالق البارئ بحضرته يعني بحضرة النبي، عن أن يوصف فيسمعه فيضحك عنده. جزاك الله خير، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.